السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع يوم في الجنة. يوم في الجنة، ولازم كل يوم نحلم بالجنة. خروجنا من مآزق الدنيا ومشاكل الدنيا مش هيكون إلا مع أول قدم نضعها في الجنة. قيل للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: يا إمام، متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايز أفكركم بحاجة يمكن تكونوا مش فاكرينها، لكن أكيد أنتم متخيلينها. فاكرين لما كنا في الجنة؟ قل لي، هو إحنا دخلنا الجنة؟ هقول لك، فاكر لما أبونا آدم عليه السلام كان في الجنة وإحنا كنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام؟ فلما أهبط آدم عليه السلام وخرج من الجنة، خرجنا معاه وقلبنا بيحترق شوقا من ساعتها إن إحنا محتاجين نرجع مرة تانية للوطن اللي ربنا اختاره لينا عشان يكون دار الخلد ودار النعيم. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب إحنا مسافرين في الدنيا وعايزين نرجع للوطن مرة تانية وعايزين نعيش في الجنة مرة تانية، نرجع إزاي؟ ترجع بطريقة واحدة بس، إنك لازم تدخل الجنة اللي ربنا وضعها لك في الدنيا عشان تقدر تخش الجنة اللي ربنا جعلها لك في الآخرة. قل لي، هو في جنة في الدنيا؟ طبعا في جنة، ما فيش أجمل منها. قال عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. ربنا خلقنا عشان نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقنا الغاية تانية، إن إحنا نعبد الكون ده كله لله. قال جل وعلا، يعني سبحان الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنا وقفت وقفة صغيرة كده عشان تتخيل الوظيفة والمهمة الكبيرة اللي ربنا خلقك من أجلها. لخصها ربعي بن عامر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رستم قائد جيوش الفرس: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الدنيا ضيق والجنة سعة. الجنة فيها النعيم كله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل لحظة والله يا جماعة هنعيشها في طاعة ربنا إحنا في جنة. وطول ما إحنا عايشين في جنة الدنيا وجنة الإيمان، إن شاء الله ندخل جنة الآخرة بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه رجال المسلمين يهنوه بعيد الفطر المبارك. فبعد ما هنوه خرجوا ودخل الصبية الصغار، وكان من ضمن الصبية ابن عمر بن عبد العزيز. فلما دخل عمر بن عبد العزيز لقى ابنه لابس لبس كده يعني قديم، وأولاد الرعية لابسين لبس جديد ليوم العيد. فبكى عمر بن عبد العزيز، فقال له ابنه: يا أبتاه، ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت تلبس تلك الثياب الرثة القديمة، وأبناء الرعية يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم هذا الطفل الصغير الكبير وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. ارفعوا الشعار ده يا جماعة، إنما العيد لمن أطاع الله. كل لحظة نقضيها في طاعة، والله إحنا في جنة. ولو دخلنا جنة الدنيا هندخل جنة الآخرة. أحبابي هتقولوا: طب أنت بتكلمنا عن الجنة ليه؟ أنت عايز تعيشنا في عالم الخيال ونبعد عن الواقع اللي احنا عايشينه؟ أبدا، أنا مش عايز نهرب من الواقع إلى الخيال، بل أنا عايز إن الجنة تكون حاديا لنا، إن احنا نشتغل ونعمر الدنيا ونكسب حسنات ونعمل طاعات ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى، علشان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يجزل لنا الأجر والعطاء والثواب في جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى إذن احنا ما بنخرجش من الواقع إلى الخيال، بل نحن نخرج من الواقع إلى الواقع أيضا، وإلى إن إحنا نحول الإسلام إلى واقع عملي منظور بفضل الله سبحانه وتعالى. اتفقنا حبيبي؟ إن الدنيا كلها لذتها إما ناقصة وإما مقدرة، أما النعيم الكامل والنعيم الصافي الذي ليس فيه كدر وليس فيه شائبة هو نعيم الجنة، الجنة اللي ربنا أعدها ليك عشان تكون دار الخلد. الحاجة التانية اللي لازم نتأكد منها إن إحنا يا جماعة على سفر، الدنيا ليست دار مقامة. عايز أقول لك حاجة، عمرك شفت واحد جه فوق كوبري من الكباري وراح بني بيت؟ لو حاول يبني بيت الناس تقول عليه، تقول عليه اكيد مش عاقل. في حد يبني بيت على كوبري؟ طيب في حد يخلد في الدنيا؟ محدش هيخلد في الدنيا. ومش معنى كده ان احنا نسيب الدنيا بقى وندروش ونبعد وما نشتغلش ولا ننجح، بالعكس انا عايزك تكون انجح واحد، وعايزك تكون اغنى واحد، وعايزك تكون اسعد واحد، بس بشرط تستعمل كل اللي ربنا اداهولك في الدنيا من اجل ان انت تقرب منه سبحانه وتعالى، ومن اجل ان انت ترضيه وتغرس لنفسك في الاخره. الدنيا مزرعه، اللي هتغرسه هنا هتجنيه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز أقوله لك، أنت مسافر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، لأن الغريب ممكن يأنس إلى وطن ثاني غير وطنه ويعيش فيه، إنما عابر السبيل لا يقطن في أي مكان إلا ساعة ويمشي. حاول تحس إن الدنيا كلها ساعة، يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فالدنيا كلها بضع ساعات لا تساوي في عمر الآخرة أي شيء على الإطلاق. أنت مسافر، والمسافر يا جماعة لما بيكون رايح مكان ومسافر فيه ما بيهموش ان يعرف تفاصيل المكان اللي مسافر فيه، كل اللي عايز يعرفه مكان الاكل ومكان الشرب وبيته وشغله وبس، انما التفاصيل الكامله بيحب يعرفها عن وطنه. واتفقنا ان وطنك هو الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه، فمحتاجين نعرف تفاصيل اكتر واكتر عن الجنه. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند البخاري، بيقول: فوالله لاحدكم اهدى او ادل بمنزله في الجنه من منزله الذي كان في الدنيا. حضرتك وانت رايح من شغلك لبيتك في الدنيا اكيد عارف بيتك فين، واكيد عارف شغلك فين، واكيد عارف قرايبك فين. لا، ده انت في الجنة لما تدخل الجنة، قال جل وعلا: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. المولى عز وجل وصف لك الجنة، وحبيبك صلى الله عليه وسلم وصف لك الجنة، ودينا عمالين بنقول لك الجنة فيها ايه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفكرك بكلمة الرجل من السلف الصالح اللي قال: والله لقد رأيت الجنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عيني قد تزيغ وقد تطغى، أما عين النبي فقد قال عنها جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. إحنا مسافرين عايزين نعرف وطننا الأصلي، مواصفات وطننا الأصلي، وده اللي بنحاول نوصله لحضراتكم من خلال برنامج يوم في الجنة. وما دمت أنت مسافر يبقى لابد في يوم من الأيام لازم ترجع للوطن بتاعك. وحضرتك لازم تعلم أن الإنسان لما يكون مسافر لابد أن يكون عامل حساب انه هيرجع لوطنه ويعمر وطنه. عمرك شفت واحد مسافر وعارف انه راجع من سفره بعد يوم او يومين، فقال في اليوم او اليومين دولت ابني بيت وابني عمارة وبيضها وزبطها وزينها؟ ده يبقى انسان مش عاقل، بل الاولى ان هو يوفر فلوسه ويوفر جهده علشان يرجع يعمر الوطن اللي هيعيش فيه. فاللي عايز أقوله لك، وطنك الأصلي هو الجنة، فلو عايز تعمر عمر في الدنيا على قد المقام اللي انت ستقيمه كمسافر، إنما التعمير الأساسي والجهد كله والزرع والغرس كله تخليه في جنة عرضها السماوات والأرض. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة. اغرس نخل في الجنة، ابن بيوت في الجنة. من صلى قبل الضحى، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. اغرس في الجنة وابني في الجنة، لأن هو ده وطنك الأساسي. هنكمل مع بعض في وصف الجنة ويوم في الجنة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. قالوا معنا نتهنى، في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل قبل ما حتى نتمنى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسافر، يا ترى اشتقت إنك ترجع لوطنك وجنتك اللي ربنا أعدها ليك، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تعرف حاجة مهمة جدا جدا، إن أنت حياتك كلها أربع رحلات. أول رحلة، ودي تعتبر أصغر رحلة وأقل رحلة، هي حياتك الدنيا اللي بالكثير أوي تتراوح ما بين 60 و70 سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. والرحلة الثانية رحلتك في القبر، والرحلة دي ممكن تستمر آلاف السنين أو مئات أو أقل أو أكثر، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والرحلة الثالثة في أرض المحشر، من قبرك لأرض المحشر، الرحلة دي عمرها 50,000 سنة، لكن 50,000 سنة دولت بيخففوا على المؤمن، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الحاكم بسند صحيح: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. لكن ممكن توصل الرحلة يوم القيامة ل10,000 سنة، ل20 ل30 ل40 ل50,000 سنة، لأن هو يوم القيامة طوله أصلا 50,000 سنة. والرحلة الرابعة هي رحلتنا الأخيرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل الرحلات الثلاثة متوقفين على نجاحك في أول رحلة. لو نجحت في رحلة الدنيا، ولو قدرت تعبد ربنا صح، ولو قدرت فعلا أن أنت تنفذ اللي ربنا أمرك بيه وتبتعد عن اللي ربنا نهاك عنه وتبقى عبد لله سبحانه وتعالى، هترتاح في الثلاث رحلات الثانية، بل ستنعم نعيما لا يخطر على قلب بشر في القبر وفي أرض المحشر وفي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. من رحمة ربنا إنه وصف لك الجنة كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة كتير، لكن ما اكتفاش بذلك المولى عز وجل، بل عشان يزداد شوقك للجنة بعد موتك مباشرة ممكن كمان تشوف الجنة وتجيلك حاجات كده، عينات من نعيم الجنة. في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح في رحلة قبض الروح، يا جماعة قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر، في الجزئية بتاعت قبض روح المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن العبد لما ينزل إلى القبر بتعاد إليه روحه مرة ثانية، فيأتيه ملكان فيجلسان ويسألون ثلاث أسئلة المعروفة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ إلى آخر الأسئلة. ثم فإذا أجاب العبد ناداه مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، ولسه في القبر، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها ومن طيبها. سبحان الملك، يعني وانت في القبر شايف، وزي ما بيقولوا بداية الشوق نظرة، هتشوف الجنة وانت في قبرك، هيأتيك لبس من الجنة وانت في قبرك، هيأتيك فراش الجنة وانت في قبرك، ويتفتح لك باب إلى من الجنة فيأتيه من روحها ومن طيبها بفضل الله سبحانه وتعالى. علشان كده يا جماعة يقينا وصدقا وبنكلم مع بعض بكل صراحة، لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة. الدنيا ممكن تجتمع ليك، أي نعم، لكن بشرط أن يكون همك كله الآخرة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. إنما لو شغلت نفسك بالدنيا بس هتفقد الدنيا وتفقد الآخرة. خلي همك رضا ربنا، خلي همك إن أنت صاحب هدف محدد، أنت طالب جنة وبتسعى بحياتك كلها إن أنت تخش الجنة وبتفوز برضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك كتير من عباد الله الصالحين كانوا في قمة الفرح وهم في لحظات الاحتضار، لدرجة أن معاذ بن جبل يعني وهو في بداية السكرات كان يقول: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. سيدنا بلال وهو عند الموت زوجته بتقول: وحزناه، وهو يقول لها: بل وفرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك وهو في بداية السكرات يبتسم وينظر إلى السماء ويقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى إذن إحنا مسافرين وعندنا أربع رحلات، لو انشغلنا بالرحلة الأولى وقدرنا نكون عباد لله هنفوز في الثلاث رحلات، وهننعم في جنة النعيم في يوم في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده حبايب قلبي عايز أقول لكم كلمة قوي: كل واحد فيكم لو عايز يرتاح يبقى لازم يتعب. إزاي دي؟ ده لغز؟ طعم، نعم هو فعلا لغز، بس لغز جميل. إن أردت ألا تتعب فلا بد أن تتعب. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم في الجنة لا يدرك بالنعيم في الدنيا. معنى كده أن أنت مش عايزنا نتنعم في الدنيا، لا تنعم بس اتعب شوية واكدح شوية، قوم وصوم وصلي واعبد ربنا وأدي زكاة مالك وروح حج واعتمر واذكر ربنا واقرأ قرآن وابكي من خشية الله، اتعب شوية واشتغل لله عشان ترتاح هناك في الجنة. زي ما أهل الدنيا بيكدحوا من أجل راتب دنيوي، فمن باب أولى أن أهل الآخرة يتعبوا عشان جنة عرضها السماوات والأرض. إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الذي يصلي قيام الليل. بيقول لك إن أهل الليل، أهل قيام الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. عشان كده سلفنا الصالح كانوا يؤثروا قيام الليل على النوم، وكانوا يؤثروا الصيام على الطعام، وكانوا يؤثروا الإنفاق على جمع الأموال، فكانوا بيتعبوا شوية عشان يرتاحوا كتير. فالنعيم لا يدرك بالنعيم. ولو حبينا نقارن مقارنة بسيطة جدا بين نعيم الدنيا وبين نعيم الآخرة، فلا وجه للمقارنة كما ولا كيفا. تعالوا نشوف من ناحية الكم. من ناحية الكم أقصى ما نبينا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والحديث رواه مسلم: حط حضرتك صباعك في المحيط في البحر، طلع صباعك خد ايه من البحر؟ ولا حاجة. الدنيا كلها ما تساويش قطرة في الآخرة. وهديك مثال بسيط: بعض المجرات تبعد عن الأرض 1,000,000,000 سنة ضوئيا، 1,000,000,000 سنة ضوئيا. الضوء بيقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. يعني السنة الضوئية، وضربها حضرتك عندك على الكالكوليتر، يعني السنة الضوئية 9,500,000,000,000 كيلومتر. اضرب السنة الضوئية في 1,000,000,000 سنة هيطلع لك يعني عدد أنا ما أقدرش أوصفه لك. كل دوت قطرة في بحار الجنة وقطرة في نعيم الجنة. ده من حيث الكم. أما من حيث الكيف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: لو أن ما يقل ظفر، ظفر يعني زفر، لو أن ما يقل ظفر في الجنة أو مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره، شوف قد إيه، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. الله أكبر. إيه معنى الكلام ده؟ لو خدت بضفرك حتة كده من الجنة، والحتة الصغيرة دي ظهرت لملأت لأضاءت ما بين خوافق وجوانب السماوات والأرض، ودي حتة انت واخدها بضفرك. فتخيل بقى لما يكون لك ملك في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم عن أدنى أهل الجنة أن الله عز وجل يقول له: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ كل دوت نعيمك وملكك في الجنة. فتخيل ما يقل ظفر يعني يضيء ما بين السماوات والأرض. فتخيل لما يكون ملكك قد ملك 10 مرات الدنيا وعشر أمثالها بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول لا تكتمع حب الدنيا وحب الآخرة، لازم تؤثر الحياة، لازم تؤثر الدنيا الآخرة على الدنيا. قال جل وعلا معاتبا من آثر الدنيا على الآخرة، قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا. فالدنيا نعيمها زائل ونعيمها مقدر ونعيمها ناقص. عشان كده بقول لك سؤال أخير قبل ما نختم حلقة النهاردة: هل تأهلت يا أخي العزيز لمجاورة الملك سبحانه وتعالى؟ عايز أقول لك حاجة، حديث عجيب جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. لما تكون عايز نعيم عند ربنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى أنت أديت إيه من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. ولو إن ملك من ملوك الدنيا يا جماعة جعل المقربين إليه من الناس اللي ما عندهمش الأخلاق ولا دين ولا الناس تقضح في ملك هذا الملك، ولله المثل الأعلى. فما ظنك بالملك سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك؟ فالله لا يقرب منه إلا أصحاب الإيمان والقلوب الصافية الطاهرة. فأهل نفسك من الآن لمجاورة الملك القدوس سبحانه وتعالى. طهر قلبك وصدرك واجعل قلبك خالصا لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن نعود إلى الوطن مرة أخرى، إلى الجنة مرة أخرى، وأن نقطع هذا السفر في مرضاة الله وفي طاعة الله، لنعود إلى الجنة في صحبة الحبيب المصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.